يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ من القرآن المفتوح أمامه؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، صلاة من يقرأ من المصحف صلاته صحيحة، لكن بعض أهل العلم يكره ذلك إذا كان يقلب الصفحات، يكره الصلاة إذا كانت من المصحف إذا كان المصلي يقلب الصفحات، قالوا لما في ذلك من كثرة الحركة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة أو تنقص ثوابها. فالمهم أن الصلاة بدون المصحف حفظا هذا هو الأولى والأكمل والأحسن، لكن لو صلى من المصحف يقرأ من المصحف فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: قد أدخل المسجد والإمام يصلي صلاة الجنازة، هل أصلي الفريضة أولا أو أدخل مع الإمام في صلاة الجنازة؟ لا، أدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت، تصلي تدخل مع الإمام وتصلي صلاة الجنازة وتحصل على الأجر وبعد ذلك تفعل ما شئت. نعم. يقول السائل: إذا أذن المسجد المجاور لنا في المنزل وبعد سماع الأذان، هل يحق لنا الذهاب إلى مسجد آخر غيره؟ وهل المقصود بهذا شد الرحال؟ أعد. يقول: إذا أذن المسجد المجاور لنا في المنزل وبعد سماع الأذان، هل يحق لنا الذهاب إلى مسجد آخر غيره؟ وهل المقصود بهذا شد الرحال؟ نعم، يجوز أن تذهب إلى مسجد آخر، يجوز أن تذهب إلى مسجد آخر، خصوصا إذا كان المسجد الذي ستذهبون إليه له ميزة بالنسبة لقراءة الإمام أو للأقدمية لكون أقدم من المسجد الذي يكون قريبا من منزلكم، إذا كان له ميزة يجوز لكم أن تذهبوا إلى ذاك المسجد. كذلك يجوز أن تذهبوا إليه حتى لو لم يكن له ميزة إلا كثرة الخطوات إليه، كثرة الخطوات إليه، لأن في كثرة الخطوات أجر أو زيادة أجر، هذا يعني الذهاب إليه ذهاب لغرض صحيح، ولا يعد هذا من شد الرحال، لأن شد الرحال هو السفر، السفر إلى مكان إلى مكان يمكن أن يوصف بأن من ذهب إليه أنه مسافر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. نعم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن القاعدة هي أن ما جاز في السنة جاز في الفريضة، فهل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الفرض كما في السنة؟ نعم، تصح الصلاة لو اقتصرت على الفاتحة صحيحة، الصلاة صحيحة لو اقتصرت على الفاتحة صلاتك صحيحة، لكن الأكمل أن تقرأ ما تيسر من القرآن مع الفاتحة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن ينوب الرجل عن أبيه المسن في أعمال العمرة أو الحج، وماذا يقول أثناء أداء المناسك إذا كان هذا الأمر جائزا؟ نعم، النيابة في الحج أو العمرة تصح بشرطين: الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه، الشرط الثاني أن يكون المناب عنه ميتا أو حاجزا، عجزا مستديم لكبر سن أو مرض لا يرجى زواله، فحينئذ تصح النيابة. وتنوي عند الإحرام بالحج والعمرة، تنوي عن أن هذا الحج والعمرة عن الوالد، وإذا تلفظت بالنية فهذا لا بأس، لو تلفظت بالنية تقول: اللهم لبيك حجا عن والدي فلان، اللهم لبيك عمرة عن والدي فلان، جاز. نعم. يقول السائل: ما هو صحة الحديث القائل فيما معناه: من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي حرم جسده على النار؟ لا، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. لماذا؟ أما متنا فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين 40 صلاة فأكثر، فلم تحصل لهم براءة من النار ولم يبنى لهم بيت في الجنة. وأما السند فالمحدثون يقولون سند هذا الحديث لا يصح، فيه ضعفاء أو مجهولون، فهذا الحديث لا يصح. صلي في المسجد النبوي ما بدا لك، 40 20 10 5 الذي أو أكثر أو أقل. نعم. يقول السائل: إذا توفي أبو البنت من يكون الولي عليها، أمها أو من جهة أبيها مثل عمها أو جدها؟ إذا توفي أبوها أو طلقت أمها، الحضانة تكون للأم حتى تبلغ البنت 7 سنين، حتى تبلغ البنت 7 سنين، هذا ما لم تتزوج الأم. فإن تزوجت الأم تنتقل الحضانة إلى أم إلى نسائها، إلى أمها مثلا. أما إذا بلغت البنت 7 سنين فإنها تكون مع وليها، إذا كان أبوها موجود يأخذها، وإذا لم يكن موجود يأخذها أقرب الرجال إليها، سواء يعني إذا كان لها أخ أو عمها أخو الأب، أو جدها إذا كان أبو الأب موجود يأخذها أقرب الرجال إليها إذا كان أبوها متوفيا. هذا إذا كان الولي صالحا للولاية، إذا كان القريب صالحا للولاية. أما إذا كان القريب غير صالح للولاية فالولاية تنتقل إلى من هو أصلح منه. نعم. يقول السائل: كيف يفعل من لم يدرك إلا تكبيرة واحدة من صلاة الجنازة؟ كيف يقضي ركعة أو ركعتان، وماذا يقرأ فيها؟ صلاة الجنازة ما فيها ركعات، فيها تكبيرات، فيها تكبيرات. لكن إذا أدركت أنت مثلا التكبيرة، تكبيرة واحدة من صلاة الجنازة، تقرأ فيها بالفاتحة لأنها تعتبر الأولى في حقك، ثم والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة تدعو للميت، ثم تسلم وتسرع في القراءة التي تكون بعد الإمام، تسرع في القراءة لعلك تفرغ منها قبل أن تنتقل الجنازة، ولو انتقلت إن شاء الله لا حرج. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن آتي بعمرة من التنعيم بعد أن أخذت عمرة من ميقات ذي الحليفة ومكثت مدة وجيزة في مكة؟ يا إخوة اسمعوا، تكرار العمرة في أزمان متقاربة لم ينقل عن السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها، تكرار العمرة في زمن متقارب لم ينقل عن أحد من السلف حسب علمنا إلا عن عائشة رضي الله عنها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هنالك تطيبا لخاطرها، لأنها قالت: أيعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك، وكانت شابة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفسها وخاطرها بذلك. ولهذا جمهور أهل العلم يكرهون العمرة أو تكرار العمرة في زمن متقارب. فأنتم لا تكرروا العمرة يا إخوة، من كرر العمرة لا ينهى عن هذا ولا يقال أن عمرتك باطلة، لكن نقول إن خلاف الأولى، لا تكرروا العمرة لأنه خلاف الأولى، فيه مشقة على الإنسان نفسه، وفيه مشقة على غيره من الطائفين، وفيه مخالفة لما كان عليه السلف. إذا أردت أن تنوب عن غيرك فتنوب عنه من حيث وجبت عليه العمرة والحج، من الميقات الذي يكون تابعا له، من الميقات الذي يكون تابعا له. فمثلا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من الجحفة من رابغ، إذا أردت أن تنوب عن غيرك تحرم عنه من الميقات، إذا كان الحج والعمرة واجبا عليه، واجبين عليه من الميقات، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. لكن لو أردت أن تعتمر من هناك من الحل والتنعيم كان هذا الفعل خلاف الأولى، ولا نستطيع أن نقول أن عملك باطل. نعم. يقول السائل: رجل يصلي بالفاتحة فقط حيث أنه لا يحفظ غيرها، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن يجتهد في معرفة ما يقرأ به من القرآن يضيفه إلى قراءة الفاتحة، أما الصلاة فصحيحة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: بمناسبة ما ذكرت عن الكلام في الصلاة، بعض الناس عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول بصوت عال: استعنت بالله، فما الحكم؟ لا، هذا من هذه من الأمور التي لم يدل عليها دليل، هذه من الأمور التي يقولها عوام الناس ولا نعلم عليها دليل يدل عليها، فلا تقال، لا يقال هذا. نحن استعنا بالله في كل وقت، والله هو المعين في كل وقت، لكن الدين توقيفي لا يقال فيه إلا بدليل واضح. نعم. يقول السائل: ما فضل قراءة سورة ياسين على أهل القبور؟ لا، هذه الحديث الذي ورد في قراءة سورة ياسين على القبور حديث ضعيف، جدا جدا ضعيف، بل بعضهم يقول انه موضوع. لكن الحديث الذي ضعفه يعني ليس بشديد قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، عند احتضار الميت، هذا فيه حديث لكن ضعفه ليس بشديد حسب علمي، ضعفه ليس بشديد، ولهذا أخذ به بعض أهل العلم، قالوا يجوز أو يسن أن تقرأ سورة ياسين على الميت عند الاحتضار وهو يحتضر، قالوا لأن في ذلك تسهيلا لخروج روحه. نعم. أما قراءتها على القبور فهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: هل يجزئ وضع إصبع واحد من كل قدم عند السجود؟ وأين يضع المصلي يديه عندما يقرأ الفاتحة وما تيسر؟ لا، يعني كون الإنسان يضع إصبع واحد من أصابع رجليه عند السجود لا يجزي، لأنه لا يعتبر، لا يعد واضعا للقدم، لا يعد واضعا للقدم على الأرض، إنما وضع الإصبع. نعم، إذا كان معذور، إذا كانت الأصابع الأخرى يعني فيها سبب يمنع السجود عليها فهذا لا بأس أن يسجد على إصبع واحد إذا كان معذور، أما إذا لم يكن معذور فسجوده لا يصح. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.